أنس بن النضر, أنس بن النضر وهو من فقراء المسلمين أشعث أغبر. اسمعوا إلى هذه الحادثة: فقد كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة من نساء, من النساء أي سنها, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص, السن بالسن. فقال أنس: يا رسول الله, والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها, والله ما تكسر. فلما ذهبوا إلى أهلها وكانوا يرضون وكانوا مصرين على القصاص, فلما أقسم رضوا ورضخوا بالأرش وتركوا القصاص. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من أقسم على الله لأبره. ومنهم هذا أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه.